السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لحن في غير شيء. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، أعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه وبعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرم علينا مع مباحث العقيدة، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده القادر عليه. كنا في قواعد أو منهج أهل السنة والجماعة في الرد على المخالف، نقول عند الاستدلال في التنازع، عند الاستدلال في التنازع لا يرد بالدليل المختلف في حجيته. يعني بمعنى يعني مثلا عند الكلام مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى، الكلام يعني لا نحتج عليهم بما ورد في القرآن والسنة، لأنهم لا يؤمنون أصالة بالكتاب ولا بالسنة. لكن هذا يتأتى مثلا في الكلام في الرد على الفرق التي تنتسب الإسلام، نرد عليهم بما ورد في كتاب الله وبما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك من هذه القواعد التي هي من الأهمية بمكان، أننا لا نفرق بين متماثلين، لا نفرق بين متماثلين ولا نسوي بين مختلفين. يعني كردنا على الأشاعرة، نقول لهم القول في كل الصفات كالقول في بعض الصفات. قلتم أن هناك بعض الصفات نثبتها لله تبارك وتعالى، قلنا لهم لماذا نفيتم بقية الصفات؟ قالوا لأنها تهم التشبيه. قلنا لهم وهذه الصفات أيضا تهم التشبيه، في إما أن تنفوا كل الصفات وإما أن تثبتوا كل الصفات. فنقول لا نفرق بين متماثلين ولا نسوي بين مختلفين. وأهل البدعة والضلالة يعني هنيئا لكم، هنيئا لكم الرد على أهل البدعة والضلالة، فلن تجد مبتدع إلا وعنده تضاد. قال الله تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لا وجد فيه اختلافا كثيرا. محال أن تجدهم يسيرون على وفق منهج لا يتعارض. أهل السنة والجماعة فقط هم الذين رزقوا بهذا المنهج بفضل الله سبحانه وتعالى، فعلاه لأنهم أو لأن كلامهم منبثق من كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك من هذه القواعد أننا نقول المعارضة الصحيحة يمكن طردها، المعارضة الصحيحة يمكن طردها. والمعنى لما عرض النمرود عليه الله من إسحاق سيدنا إبراهيم عليه السلام، لما قاله قال ربي الذي يحيي ويميت، فقال النمرود أنا أحيي وأميت. لو كان كلامه صحيحا، يعني هو الآن عارض سيدنا إبراهيم أو لم يعارضه؟ عارضه. هذه المعارضة لو كانت صحيحة، لو كان هذا الإشكال صحيح، لكان هذا الإشكال يمكن طرده في كل الأمور. فقال فإن الله يأتي بشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يعني أنا أقول لك إن في رب غيرك، هذا رب يحيي ويميت، فقال أنا أحيي وأميت، يعني أنا الرب، يقول عن نفسه أنه الرب. فقال طب هذا الرب يأتي بشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فإن كنت رب حقا فلابد أن تطرد معارضتك. فبهت الذي كفر وسكت، لا يستطيع أن يطرد، يعني ينتقل بهذه المعارضة إلى السؤال الذي يليه، والله تعالى أعلى وعلم. إذن فالمعارضة الصحيحة من علامات المعارضة الصحيحة أنه يمكن طردها، يمكن طردها. كذلك يعني ممكن نقول لنفات الصفات الذين ينفوا الصفات، إما لماذا نفيتم الصفات عن الله سبحانه وجل فعلا؟ قلتم أنها تهم من إيه؟ التشبيه والتجسيم. قلنا الأشكال، يبقى المفروض تنفوا الأسماء وتنفوا حتى صفة الوجود، ما هو موجود وأنا موجود، وبالتالي بأن تعبدوا إيه؟ عدم. يعني اطردوا هذه الإيه؟ الحجة. هل يستطيع أن يجعل هذه الحجة مستمرة في كل الأشياء؟ لا. إذن فهذه حجة إيه؟ صحيحة أو باطلة؟ باطلة، لأنها غير مضطردة غير مستمرة. المعتزلة نفوا صفات الله كلها، والأشاعرة نفوا بعض الإيه؟ الصفات، والجهمية نفوا صفات الأسماء. فالجهمية قالوا ليس له إلا صفة الوجود المطلق، نفوا الأسماء والإيه؟ والصفات. نقول لهم يا من نفيتم الصفات ونفيتم الأسماء، أو لا. كل واحد في الفريق يعني، نقول لهم إذا نفيت الصفات لأنها تهم التشبيه، إذا نفيت بعض الصفات لأنها تهم التشبيه، اطرد حجتك من في الصفات والأسماء حتى صفة الإيه؟ الوجود، حتى صفة الوجود. فإن عجز عن ذلك قلنا له حجتك غير صحيحة لأنها غير إيه؟ مضطردة غير مستمرة. كذلك عند التكلم أو عند تكلم المخالف بلفظ مجمل، هذا اللفظ يعني المخالف تكلم معنا بلفظ مجمل، قال مثلا ننفع عن الله الجسمية، هذا يحتمل حق ويحتمل إيه؟ باطل. يحتمل حق أن ربنا الجسمية يعني المماثلة والتشبيه بخلقه سبحانه جل وعلا، هذا باطل، هذا حق يعني ننفي عن الله. أو ننفع عن الله الجسمية اللي هو يتصل بصفات ذات فيها صفات تمام، وهذا إيه؟ لا، في هذه الحالة يكون إيه؟ باطل. تمام؟ في هذه الحالة لم يكن لنا إثبات اللفظ أو نفيه، بل نجب أن نتوقف، بل يجب أن نتوقف، لأننا لو أثبتناه قد نتهم بأننا أثبتنا لفظا إيه؟ غير صحيح، ولو نفيناه قد نتهم بأننا نفينا معنى صحيح، فنتوقف ونتكلم بالألفاظ الإيه؟ الصحيحة. قال الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب العلو نقلا عن أبي بكر محمد بن حسن الحصري القيرواني قال ساق أقوال جماعة من العلماء في مسألة الاستواء، ثم قال شوف هيقول إيه، قال وهذا هو الصحيح الذي أقول به من غير تحديد ولا تمكن في مكان ولا كون فيه ولا مماثة. قال الذهبي معلقا على كلامه قال سلب هذه الأشياء وإثباتها مداره على النقل، فلو ورد شيء بذلك نطقنا به، وإلا فالسكوت والكف أشبه بشمائل السلف. السكوت والكف أشبه بشمائل السلف، لأن هل هذا ورد إثباته؟ هل هذا ورد نفيه؟ الأولى إيه؟ وقال الإمام أحمد في مسألة جهمي سأله فقال القرآن هو الله أو غير الله؟ رحم القلب إيه؟ طبعا هو الله أو غير الله دي مسألة يعني الصفة هي الموصوف أو لا، خلي بالك. فأحمد ساب كل الكلام ده ولم يخذ معهم في هذا الخوض، فقال له قيل له أحمد يقول يعني نرد أن نقول له إن الله تبارك وتعالى جل ثناؤه لم يقل في القرآن إن القرآن أنا، ولم يقل غيري، فربنا قال في القرآن أنا القرآن، إن القرآن هو أنا، طب هل قال القرآن غيري؟ وقال هو كلامي فسميناه باسم سماه الله به، قلنا هو كلام الله لأن ربنا سمى القرآن إيه؟ كلامه. قال فسميناه باسم سماه الله به فقلنا كلام الله، فمن سمى القرآن باسم سماه الله به كان من المهتدين، ومن سماه باسم غيره كان من الضالين. شيخ قلنا طريقة السلف جميلة ازاي؟ سلسة سبحان رب العظيم، لكنهم كانوا متمسكين بكتاب السنة، عندهم تمسك بالكتاب والإيه؟ والسنة. كذلك قال طالب الحق يستفيد من رد أهل البدع بعضهم على بعض، يعني أكرمكم الله من باب ضرب الظالمين بالإيه؟ بالظالمين، هؤلاء يردوا على هؤلاء وهؤلاء يردوا على هؤلاء، ونحن نستفيد من إيه؟ من الحرب الدائرة بينهم في رد بعضهم على بعض. فإن وجدنا مثلا كلاما يصح الاستدلال به أو الاحتجاج به أو الرد عليه فرقة من الفرق به قلنا به. كذلك نشنع عليهم، يعني مثلا كما نقول الأشاعرة المعتزلة الذين رددتم عليهم ونحن لا نوافقهم هم أسلم عقلا منكم، فهم نفوا كل الإيه؟ الصفات، لكنكم أثبتتم بعضها ونفيتم إيه؟ بعضها. طب ليه نفيتم بعضها؟ قلتم لأنها توهم التشبيه. طب لماذا أثبتتم هذه بقية الصفات؟ قالوا لأنها صفات تليق بالله سبحانه جل وعلا. طب إيه؟ هي يا إما تقولوا نسبة الصفات بما يناسبه سبحانه جل وعلا صفات تليق به لا تشبه صفات المخلوقين، أو تنفي كل الإيه؟ الصفات لأنها تشبه صفات المخلوقين. ما الضابط عندكم يعني؟ يعني ما الضابط في إثبات وما الضابط فين؟ في النفي. كذلك من هذه الأمور المصطلحات الحادثة، هذه مسألة لها مكان، المصطلحات الحادثة التي يستعملها أهل البدعة ليحسنوا ما هم عليه من شناعة وينشروه. يعني مثلا كلمة العقليات، القطعيات، اليقينيات، التأويل. العقليات هي في واقع الأمر حيقولنا هي إيه؟ الهوى. تمام؟ القطعيات هي في واقع أمرهم إيه؟ منطق الذي هو أقصى أظن أحسب. وكل أهل علم الكلام ولا حول ولا قوة إلا بالله يبيتون حائرين سبحان رب العظيم. قال وكذلك أيضا التأويل هو في واقع أمره إيه؟ تحريف، يحرفون كلام الله سبحانه جل وعلا لكن يسمونه إيه؟ تأويلا، يسمونه تأويلا. كل هذا نقول هذه المصطلحات الحادثة لا تغير من حقيقة الأمر شيئا، فلا يهولنك جمال المصطلح أو غير ذلك. يعني المعتزلة ولا حول ولا قوة إلا بالله سموا نفي الصفات توحيدا، سموا نفي الصفات إيه؟ توحيدا. وقالوا في نفي القدر سموه ليه؟ العدل. تنفي القدر انك تقول ربنا لم يخلق شيئا ومشيئتي نافذه وهو ليس له مشيئه، تقول تسميه ده ايه؟ العدل. مصطلح جميل لكن تحتيه ايه؟ عقارب وحياه، نسال الله عفو والسلام. سمى الاشاعره نفي الصفات وتكذيب الله تبارك وتعالى سماه ايه؟ تنزيه. ينزه ربنا سبحانه وتعالى فعلا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وسموا اتهامهم للسلف بأنهم مفوضة لا يعرفون كيفا ولا معنى أنه إيه؟ أسلم. أي سلام في ذلك؟ السلام في مخالفة منهج النبي عليه الصلاة والسلام. وسموا ما هم عليه من تحريف للكلم عن مواضعه أنه إيه؟ أعلم. طب أعلم من مين؟ يعني أعلم من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ولو حديث ضعيف أنه هو أمر الأول؟ لا. هل ورد عن الصحابة؟ لا. طب أعلم من مين؟ لكن كلام يعني كلمات رنانة من باب يعني إيه نفع الشغل الإعلامي، يعني الشغل الإعلامي نسأل عفو السلام. كذلك أيضا من الأمور التي ينبغي أن ينتبه إليها في مسائل الرد على المخالف أن الحيدة عن الجواب ضرب من الانقطاع. يعني أنا سألتك سؤال حضرتك انقطعت عن الإجابة ما عرفتش تجاوب، يعني يبقى انا كسبت. تمام؟ ان انا سألت سؤال تروح انت تجاوب على سؤال تاني خالص. خد بالك ده اصلا يدرسونه، يعني كيف ان انت ايه تحيد اوجه لك كلام تروح انت ايه متكلم في طريق اخر، اصلا لانه مش طالب، هو اصلا مش طالب حق. هو لو طالب حق هيتعلم هذه الامور. وللاسف الشديد بعض اخواننا يعني عندما يتكلمون هذه المسائل يعني يسعدون ان هو عنده القدرة على ذلك، على الجدال وان مش حد يكسبه وغير ذلك. طب وبعدين؟ وهذه العملة الزائفة هذا القلب الخرب يروج على ربي سبحانه وتعالى فعلا؟ هتعرف تعمل معاه حاجة عند ربك سبحانه وتعالى فعلا؟ لكن تقول انا اخطأت او انت صواب او غير ذلك، ايه اللي يحصل؟ الشيخ نجوت عند ربك سبحانه وتعالى فعلا؟ نجوت عند ربك سبحانه وتعالى فعلا؟ لكن حيدة وتعليق الاخطاء على شماعات اخرى. حبيبي انت انا بوجه لك سؤال تعمل ايه؟ يا تقول انت كلمه صح او كلامك ايه خطا، مش تبقى عارف ان هو صح تروح عامل ايه؟ لا بس انت فعلت كذا، بس انت قمت بكذا، بس انت اتيت بكذا. سبحان رب العظيم. وهل هذا دين؟ هل هذا دين؟ حتى يقر الخطا، يقر بالخطا لكنه يقول انت اتيت قلت هذا الكلام لن اقر لك بصواب. طب ده دين؟ ده دين؟ وكيف استلقى ربك سبحانه وتعالى فعله؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يا ابني احنا مش محتاجين هذا في ديننا نتعلمه. لا عشان أرد على المخالف، واحنا المخالف لو أتى بحق هنحيد عنه؟ لو أتى بحق سنقبله والله. النبي عليه الصلاة والسلام قال صدقك وهو الكذوب. سبحان ربي العظيم. إيه فائدة الحيد عن الجواب يعني؟ ما الفائدة؟ يعني تريد أن هو يريد أن يرطب على قلبي أن هو لم يهزم. يا أخي أنهزم للحق، أن هذا من الحق أولالي. سبحان رب العظيم. وهذا ظاهر لما قال إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ السؤال تقول بيسمعوكم بينفعوكم أو يضروكم؟ إما يقولوا آه يبقوا كذبين، أتوا بكلامهم يعلمون كذبهم وليس لهم فيه دليل. تمام؟ لان احنا هم اللي نحتين، ابويا اللي كان بيصنع لكم الاصنام. تمام؟ طيب لو قالوا لا يبقى الحجه ايه عليهم؟ فرحوا اجابوا اجابه ايه عشرة. قالوا بل وجدنا اباءنا لها عابدين. ايوه انا مالي، انا وجدت اباكم واوتيش انا اباكم. ما علاقه هذا بالسؤال؟ ما علاقه هذا بالسؤال؟ ولا حول ولا قوه الا بالله. بالضبط نفس الإجابة. مثلا إذا كلمت أحدهم مثلا ها على مسألة، مثلا واجل مثلا ما عندوش علم شرعي أو غير ذلك، يقول لك إحنا من يوم ما تردنا بنصلي كده. يعني هو ده نفس التمنوت لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما علاقة هذا من يوم ما صليت يوم أكيد أنت مش قبل النبي يعني، أكيد يعني، ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان قبلك. سبحان رب العظيم. حيدة حيدة عن جواب. تقول لرجل مثلا: يا شيخ النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا، يقول لك: شيخي أعلم بذلك منك، أكيد شيخي طلع حديث فرد. لا، ده مش رد، ده اسمه انقطاع، انقطاع عن الإجابة. طالما قلت لك الحديث وأنت مش عارف توجهه، يبقى ينبغي عليك أن إيه؟ أن تأخذ به ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنت أخطأت إنك فعلت واحد اثنين ثلاثة، تقول لي: لا، ما كان ينبغي لك أن تفعل معي كذا. يا ابني ما كان ينبغي لك أن تفعل معي كذا، أنت أخطأت لما فعلت واحد اثنين ثلاثة. إيه علاقة اللي عملته معاك باللي أنت أخطأت؟ إيه العلاقة؟ يعني إيه العلاقة يعني؟ سبحان رب العظيم. قلنا هذا فعل المشرك. الحيد عن إيه؟ عن جواب. فادعوا الله تعالى أن يرزقكم قول: أنا أخطأت، سمعت بعض مشايخي أو من أوائل مشايخي قال كلمة والله العظيم فعلنا بها، قال: الاعتراف يغضب الاقتراف. الاعتراف يغضب الاقتراف، وتجد يعني انشراح في الصدر عالي. أخطأت، إيه اللي جرى؟ وده حتى يفيدك في معارضتك مع ربك سبحانه جل وعلا. لأن تجد هؤلاء الناس ولا حول ولا قوة إلا بعد فترة يبتدي في الشرع يعمل إيه في الشرع بقى؟ يبتدوا يظبطوا على مقاسي. يا أخي قول: أنا عصيت ومخالف وصل أن يغفر لي، أو أنا عصيت وملكش دعوة. إيه رأيك حلو دي؟ بس تروح لربك إيه؟ معترف. ما تروحش ربك كإبليس. آدم قال: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن الخاسرين. إبليس قال إيه؟ قال له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ استكبرت أم كنت من العليم؟ حيد عن الجواب على طول. قال: أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. يا أخي إيه العلاقة؟ خير منه وأمرك بالسجود أيضا. لو تنزلنا إن هو خير منه حقا، ما علاقة إن هو خير منه إن هو يخالف أمر الله سبحانه وتعالى؟ إيه العلاقة؟ ما فيش أي علاقة خالص. الملائكة قد يكون خير من آدم عليه السلام، وليس كذلك، ومع ذلك لم يقولوا إيه؟ لا، يقول: احنا مخلوقين من نور وهو مخلوق من طين. فهذا ضرب من الانقطاع. الاعتراف بالخطا يعني مثلا: اسال الله ان يسترنا ولا يفضحنا ولا يغفر لنا ذنوبنا جميعا. كثير من الناس وقع في خطا من الاخطاء. فالشيخ احمد قال له: يا شيخ انت عملت 1 2 3 وده خطا. اقترافه يعني وقوع في الخطا. لو هو قال: لا ده مش خطأ، ده كان واجب لنا نعمل كده وغير ذلك، هو عارف ان هو مخطئ، بالك ايه اللي يحصل لخطأه؟ خطأه بيكبر واقترافه للذنب بيتضاخم، ويصعب عليه ان هو ايه يرجع بعد ذلك. لكن لو هو بعد ما اقترف الذنب قال: انا اخطأت، ايه اللي يحصل لاقترافه؟ لا، وبيصغر ويغضبه، يخليه ايه؟ مخزي ولا حول ولا قوة الا بالله. مش هو المخزي، اقترافه والمخز يعني، لكن هو يرفع عند ربي سبحانه جل وعلا. هذه الأمور أيضا: ليس عدم العلم بالدليل دليلا على العلم بالعلم بالعدم. ليس على عدم العلم بالدليل دليلا على العلم بالعدم. اكتبوا أدري أخونا. ليس عدم العلم بالدليل، عدم العلم بالدليل دليلا على العلم بالعدم. يعني مش علشان انت مش عارف دليل يبقى ملهاش دليل. واضح كده؟ مش عشان انت يعني المسألة بالنسبة اليك انت مش عارف، يعني مش هنقول جاهل، هنقول ايه؟ لا يعلم. ليس معناها ان انت ايه؟ انه مش دليل. واجلى مثال على ذلك هؤلاء الاشاعرة مثلا الذين ينفون صفات الله سبحانه وتعالى. نقول لهم: لماذا تنفون صفة المحبة، صفة الرضا؟ قالوا: لأن العقل ينفيها، لأن العقل ينفيها. قلنا لهم: وما علاقة هذا؟ وهل العقل لو تنزلنا العقل دليل مستقل، هل معنى ذلك أن مفيش دليل على إثبات صفة المحبة؟ أنت قلت: ما العقل ينفيها. طب والسمع اللي هو كتاب السنة يثبتها ولا يثبتها؟ ها، يثبت صفة المحبة لا ولا يثبتها. يوصف بصفة المحبة يحبهم ويحبونه. فليس لأنكم جهلتم الدليل أن هذا علم بعدم وجود الدليل، فقد يثبت الدليل بمسألة إيه؟ قد يثبت المسألة ويثبت حكم المسألة بدليل آخر لا تعلمونه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فادعاكم العقل لا يثبت صفة ليس نفيا لها، فقد يكون الدليل السمعي يثبتها. فالله نعى على كل من كذب بما قصر عنه علمه. الله تعالى عاب ونعى عن كل واحد كذب بشيء لم يتكامل علمه فيه. قال الله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا به علمه. انت كذبت بيه ليه؟ انت لم تحط بعد بالأدلة، لم تحط بعد بالمسألة، كذبت بالقرآن ولم تعرف ما فيه من معاني ولم تعرف ما فيه من حكم. سبحان ربي العظيم. عاب الله عليهم ذلك او لم يعب؟ عاب عليهم ذلك. كيف كذبتم بما لم تحيطوا به علما؟ سبحان ربي العظيم. لذلك نقول الانسان حقا عدو ما يجهل، لكن هذا لا يكون ايه؟ عذر، لا يكون عذر له. ينبغي عليك قبل ان تكذب وقبل ان تعادي ينبغي عليك ان تتعلم، تعرف هذا يدعو الحق هذا يدعو الباطل الى غير ذلك. يعني علم نفسك، وطن نفسك، انت تتعلم تسمع من الاخرين. لذلك أقول لإخواني إذا سمعت قولا مثلا من أقوال فقهية أو غير ذلك، يا أخي ارجع راجع، ارجع راجع، لعل هذا القول ها هو الصواب، لعله هو الصواب ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن يستثنى من ذلك إذا كان وجود المدلول مستلزما لوجود الدليل. يستثنى من ذلك إذا كان وجود المدلول مستلزما لوجود الدليل، وقد علم عدم الدليل، فيقع هنا العلم بعدم المدلول المستلزم لدليل. والله العظيم بسيطة، هقول لك على حاجة صغيرة. زي ما قلت لك لو احنا كلنا نتكلم بهذه الطريقة هيجي عليك وقت ايه؟ انت متعود على هذه الطريقة فهيستقيم لك الكلام. خد بالك، يعني بمعنى انت مثلا تيجي تقرأ خطب شيخ حسين تميم، شيخ حسين تميم عنده يعني مش هقول عيب، لكن على طول ما يرجع الضمائر وله وبها وعليها وكده. يعني هو قال الحاجة في الأول دي مثلا 3-4 صفحات ورا، وبها وعليها وإليها. إليها إيه؟ أنا نسيت. لكن أنت لو تعودت على ذلك إيه اللي يحصل؟ خلاص فاهمني؟ مثلا تجلس مثلا في مجلس علم، مثلا ممكن تجلس فيه ساعة تلاقي الأخ نام عادي، مش قصدي ما يحصلش مثلا ما يكملش، لكن ممكن بعد كده تجلس مثلا لو انت متعود تجلس في المجالس مثلا انت تجلس من قبل الفجر للساعة العاشرة. والله العظيم كنا نجلس من قبل الفجر للساعة العاشرة وده درس واحد فقط، بتقوم مكانك تصلي وتقعد تاني. سبحان رب العظيم. فالمسألة تكون ايه؟ مسألة تعود. والانسان اخوانا من فضل الله عليه سبحانه جل وعلا انه ممكن يتعود للأسف الشديد والحمد لله برضو على اي حاجة، حتى لو شر او خير اي حاجة. نومك ممكن تتعود عليه صح ولا غلط؟ مثلا ممكن واحد عنده يجي بعد العشاء الفيشه بتفصل، خلاص هو لازم خلاص مش هيقدر يتحرك سبحان الملك. واحد تاني مثلا هو اعتاد على ذلك ان هو مثلا ممكن ينام الساعه 8 الساعه 9 الى غير ذلك، واضح؟ فالانسان قلنا اي حاجه يعتاد عليها. علشان كده من العيوب ان انت تجعل نفسك معتاد على شيء مش قادر تغيره. لا، ده انت قادر، انت قادر على ذلك. ودينا عدد في ناس كان ما بيصومش طول السنة ويجي في رمضان بإيه؟ يصوم. لذلك من باب التيسير على الطاعة إنك تعود نفسك الطاعة. قال علموا أولادكم الصلاة فإن الخير عادة، ده من باب التيسير على الطاعة. فهمني؟ تلاقي نفسك كده وقت الصلاة بتقوم لا إراديا، وده من فضل ربنا علينا سبحانه جل وعلا. حتى منظر لحيتك، لما تقول مثلا حرقت لحيتي مش قادر أبص لنفسي في المراية، يعني شايف نفسي إيه؟ مش صح، مش معتاد على نفسك. فالإنسان من رحمة الله أنه يعتاد، فاجعل بها هذه الميزة عندك، تجعلها عادة فين؟ في الخير. يعني استخدم هذه القوة عندك في إيه؟ في الخير. كذلك أيضا من هذه الأمور اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم، اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. يعني مثلا في بعض الناس أخوانا يفكر أنا لما أحج هقعد في منى إزاي على الحصى والرمل، أبقى مش يعني الملابس فيها متخفف فيها قليلا إلى غير ذلك. حد أنت هتعيش حياتك مش معتاد كده؟ يعني ما أنت حاول تغير هذه المسألة. يستثنى من ذلك ما إذا كان الدليل أو كان وجود المدلول مستلزما لوجود الدليل. ولو علم عدم الدليل فيقع هنا العلم بعد من بدون المستلزم لدليل. مثال أقول مثلا ما الدليل على وجود صلاة سادسة؟ قل لي رد علي في دليل على وجود صلاة سادسة؟ لا. هل ينفع أقول ساعتها إذا ما فيش صلاة سادسة ولا ما ينفعش؟ أهديك مثالين تقول لي إيه الفرق بينهم. واحد بيقول لحضرتك أنا مش عارف دليل على إثبات صفة المحبة فبالتالي أنا هنفي صفة المحبة لله. واحد تاني بيقول لك أنا مش عارف دليل على وجود صلاة سادسة يبقى مفيش صلاة سادسة. مين كلامه صح ومين كلامه غلط؟ الاثنين استدلوا بنفس الايه؟ الوجهة. الوجهة عند الاثنين ايه؟ واحدة. ألا وهو نفي الدليل، نفي وجود الدليل. أتم الناس. نفي وجود الايه؟ الدليل. واحد ممكن تقول له انت صواب، واحد تقول له انت ممكن انت ايه؟ انت غلط. كلام واضح ان شاء الله. فأنه اللي كلامه صواب وأنه اللي كلامه خطأ. الاثنين وجودهم غلط؟ الاثنين كلام صواب. اللي نفى صفة المحبة لعدم وجود الدليل كلامه غلط، أو لعدم علم الدليل كلامه غلط، واللي نفى الصلاة السادسة لعدم وجود الدليل كلامه صواب. لعدم علم بيقول لك مفيش دليل. هو عنده، هو أنت عندك في وجود دليل على الصلاة السادسة في يا شيخ عبد الرحمن؟ بص بالنسبة للمسلمين احنا ما درناش الصلاة السادسة برضه ما بالمعلومة. طب انا هقول خلاص، انا هقول لك لا انا عايز المثال ده مقصود، المثال ده مقصود، لا لا لا المثال ده مقصود بعيني. ما انا قلت لك يستثنى من ذلك. فقلنا اخواننا الذي نفى صفه المحبه لعدم وجود الدليل او عدم علم الدليل كل اخطات، لان عدم علمك بالدليل لا يستلزم ايه؟ لان هذه مساله لان حكم المحبه لا يستل يعني وجوده لا يستلزم وجود دليل، يعني وجودها مش بيكون ملازم للدليل، ممكن الدليل يخفى على بعض الناس. واضح؟ وجود صفة المحبة لا يستلزم وجود الدليل. ليه؟ بمعنى انه ممكن حد يعرف دليل لصفة المحبة وممكن ناس يخفى عنهم دليل لصفة المحبة، لكن صلاة سادسة، وجود صلاة سادسة يستلزم وجود ايه؟ فهذا مما لا يخفى على الناس. ليه لا يخفى على الناس؟ لانها توافرت الهمم والدواعي على نقل هذه الأدلة ونقلها بين الايه؟ كل المسلمين. لأن الصلاة اللي بيصلوها كل ايه؟ كل يوم. الصلاة بيصلوها كل يوم، فتوفرت الأدلة، الأدلة متوفرة، فكان وجود صلاة سادسة يستلزم وجود الايه؟ الدليل. فلما تقول لي مفيش دليل مفيش صلاة سادسة. لكن صفة المحبة لا يقبل منك ذلك، لأن هنا مفيش تلازم، بل قد يخفى الدليل على ايه؟ على كثير من الناس. مثلا الجدة لها سدس، أبو بكر قال إيه؟ لا أعلم لك شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده كلام منضبط تمام، لكن هل استدل بعدم علمه؟ لا، سأل بعد كده مين؟ الصحابة، لأن هذه المسألة ممكن تخفى، فينفعش يستدل ساعتها بعدم وجود الإيه؟ الدليل. مفيش دليل ساعتها بعدم وجود الدليل. لكن مثلا تيجي مسألة النية في الصلاة، ينفع أقول لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهل يمكن في مسألة التلفظ بالنية في الصلاة، هل يمكن أقول لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة أنهم تلفظوا بالنية إذا لا وجود نية؟ يمكن ينفع أقول ذلك ولا ما ينفعش؟ ينفع، لأن هنا الدليل إيه؟ ملازم للمدلول. يعني لا يصح أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام تلفظ بالنية مرة ولم إيه؟ ولم ينقل. لا يصح ذلك، لأن الهمم متوفرة على نقل أو غير ذلك، متوفرة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى كم مرة؟ كثير، 23 سنة بيصلي. طب صلى وراه كم من المسلمين صلى خلفه؟ كثر. ولا واحد ينقل لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لويد أن أصلي الظهر، ولا واحد ينقل لنا ذلك. تمام، يبقى نقول عدم العلم بالدليل ليس علما بالعدم، ليس علما بالعدم. لكن يستثنى من ذلك لو كان، اكتب يا شيخ، وإذا كان وجود المدلول مستلزما لوجود الدليل، وجود المدلول مستلزما لوجود الدليل، وقد علم عدم الدليل، وقد علم عدم الدليل، فيقع هنا العلم بعدم المدلول المستلزم لدليله. مثال ذلك الصلاة السادسة، لو قال ذلك الصلاة السادسة ليس عليها دليل إذن ليست هناك صلاة سادسة، قلنا كلامك صحيح. لماذا؟ قال إن المدلول يستلزم وجود دليله، المدلول اللي هو الصلاة السادسة، طالما في صلاة سادسة لازم يبقى لها إيه؟ دليل. طب دي تقول لي ليه لازم يبقى لها دليل؟ لك لأن الداعي متوفر في نقل هذا الإيه؟ الدليل، فيستحيل إن كل الأمة تكتم دليل صلاة إيه؟ سادسة، يستحيل على كل أمة أن تكتم دليل صلاة سادسة. فلما لم يأتي الدليل علمنا بعدم وجود صلاة سادسة، لأن عدم اللازم دليل على عدم الملزوم. مسألة سهلة جدا، خد بالك مش عايزين بس المسألة تبقى واعرة بهذه الألفاظ، يا أخي سيب هذه الألفاظ. الله تعالى نقل لنا الدين كاملا أو ناقصا؟ كاملا، قال يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم ورضيت لكم الإسلام دينا. قد يقول قائل هذا في عهد الصحابة، بعد الصحابة قد يكون دين ناقص، من يرد عليه؟ استحيل هات الدليل من الكتاب والسنة. لا خلاص، ما أقول لك قد يقول هذا في عهد الصحابة فقط. ممتاز، إن نحن نزلنا ذكر وإن له ومن السنة، من السنة، من السنة إن الدين هيظل متكامل، لا تنفق في أمتي على الحق الظاهرين. تمام، فلما يأتيك مسألة من المسائل ليس عليها دليل مطلقا، ليس عليها دليل مطلقا، يقول المسألة دي موجودة بس خلاص. طب لما يأتيك، لما واحد يقول لك أنا مثلا إيه لا أعلم لها دليل، وليها دليل كتاب السنة، نقول له عدم علمك ليس دليل بالإيه؟ لا بس كده خلاص، فهمت المسألة أخونا؟ الحمد لله شكرا. وهناك أمران لابد من التنبيه إليهم في مسألة الكلام مع المخاطب أو مع المخالف. هل أهل الباطل نخاطبهم بمصطلحاتهم أو لا؟ أهل الباطل نخاطبهم بمصطلحاتهم أو لا؟ شوف ما معنى هذا الكلام، هناك ألفاظ تحتمل معاني باطلة، كالتوحيد عند المعتزلة هو نفي الصفات، والتوحيد عند الاتحاد والحلول هو أن الله تعالى عين الموجودات، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. أو مثلا هناك ألفاظ مجملة كالجسم والحيز والجهة إلى غير ذلك. هل وأنا بكلم المبتدع أو بكلم المخالف أستخدم الألفاظ دي ولا لا أستخدم أو لا أستخدمها؟ ابن القيم رحمه الله يعني فصل هذا الكلام في درء تعارض العقل مع النقل، فقال أنت ليك ثلاث حالات، لك في هذا الأمر إيه؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكلمهم بغير مصطلحهم، تمام، بل تكلمهم وتخاطبهم بالألفاظ الشرعية، لكن هنا هيترتب عليه عيبان أو مفسدتان. إيه هما؟ هيقول لك احنا مش فاهمين انت بتقول ايه، وهيتهمك قدام الناس، بص ده مش فاهم احنا بنقول ايه، فبيرد علينا ازاي ويعمم على الناس، بيقول لك ده بيتكلم، ده هو رد علينا هو مش فاهم مقصدنا ولا يفهم كلامنا فكيف رد علينا، فيكون هذا سبيل للتعميم على الناس. الحالة الثانية خلاص تكلمهم بمصطلحاتهم، وقد يكون هذا مخالفا لبعض ألفاظ القرآن، لكن هذا فيه عيوب فيه مفاسد. الأولى مخالفة لبعض ظواهر القرآن. الثاني إهام الجاهل بأن هذه الألفاظ إيه؟ بهذه الصلحات، تمام، وقد يتوهم وقد يتهمه بأس. قد يتهمه إن هو تلفظ أو أطلق هذا اللفظ الذي فيه حق وبطل، من انت قلت كده في المناظرة، انت قلت ذلك وانت تكلمنا، يبقى انت تكلمنا بمثل هذه الايه المصطلحات، اذا ممكن يتهموه بقى ان هذا انه يقول مثلا بخلق القرآن، لو مثلا لو قال لفظ القرآن مخلوق وقصد تلفظي، يقول لك اهو يقصد بذلك خلق الايه القرآن الى غير ذلك. وقد يأتي بعض البدع أهل البدع والضلالة بعد ذلك يقول انظر من السلف من قال كذا وكذا، لكن السلف فضل الله تعالى يعني الله تعالى اصطفاهم لنقاء الاعتقاد الحمد لله وشكرا. طيب الحالة الثالثة يمتنع، يعني يمتنع لا يوافقهم يقول لا ماذا تقصدون بالجسم، ماذا تقصدون بالجهة، ماذا تقصدون بكذا. في أول أمر ممكن تظن أن هذه المسألة سهلة لكن ده أيضا عليها مفسدة. ما هذه المفسدة؟ قال يستفسر عن مرادهم إن كان حقا قبل وإن كان باطل رد، تمام. لكن هذا قالوا قد ينسبوه في هذه الحالة، ترى أنت مش فاهمنا جاي تكلمنا ليه، فهذا قد ينسبوه إلى الجهل وإلى العجز والانقطاع، فهذا يؤدي أيضا إلى ظهور الحق ظهور الباطل والتعميع على الجهل. طيب يعمل ايه؟ قال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله قال ان يختار المخاطب لهم، ان يختار المخاطب لهم الاسلوب الامثل في مخاطبتهم والرد عليهم، وذلك بحسب ما يقتضيه المقام، بحسب ما يقتضيه المقام. وقال رحمه الله وأما مخاطبة أهل الإصطلاح باصطلاحهم وبلغتهم فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة، كمخاطبة الروم أو العجم من الروم والفرس بلغتهم وعرفهم فإن هذا جائز حسن للحاجة. طبعا أخونا أنا لا أريد يعني أنا أزيد على ما ذكر شيخ الإسلام تيمية، هو كلام منضبط باب صالح الشريعة مقاصد الشريعة والمفصلح والمفسد، هو كلام منضبط. أنت تخاطب القوم بإيه؟ بلغتهم وقت الحاجة، لكن هذا حسب ما يقتضيه المقام، حسب ما تنظر، يعني أنت تقلم ناس بينك وبينهم من الفلاسفة أو غير ذلك، فأنت في هذه الحالة تكلمهم بإيه؟ بمصطلحاتهم، لا حرج في ذلك، يعني لأن أصنع لإيه؟ للمراد، مش ما فيش ناس هي يعني هيلبس عليهم إلى غير ذلك. لكن في واقع الأمر أخواننا في هذا الوضع اللي إحنا فيه، في هذا الحال وهذا المقام الذي نحن بصدده الآن نسأل الله العفو والسلامة، يعني الآن صارت الدنيا كلها يعني تسمع أي أحد، أنت الآن في تسمع مناظرات عليها ومناظرات باهتة ومناظرات، الشبكة العنكبوتية جعلت المسألة سهلة، فالإنسان كل واحد أخواننا ينتبه إلى ألفاظ نفسه، إلى ألفاظ نفسه، والتمسك بالكتاب والسنة أولى، التمسك بالكتاب والسنة أولى، والله على وعلى. وفي هذا الباب يعني لو نشط رجل فجمع محاورات النبي عليه الصلاة والسلام ومناقشاته للقوم كان للمسلمين أنفع، يعني من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله رحمه الله. فلو مثلا جمعت مثلا طريق كلام النبي عليه الصلاة والسلام مع المشركين مع أهل الكتاب، كلام الصحابة رضي الله عنهم جميعا مع أهل الكتاب، مناظرتهم مع أهل الكتاب، مناقشتهم مع أهل الكتاب، ستجد أمرا طيبا. كذلك أيضا ترتقي أو اسمها يعني ترتقي في الزمان لكن تنزل في الرتبة، تأتي بنظرات مثلا الأئمة أئمة السلف مع اليهود والنصارى والمعتزلة وغير ذلك، تجد خيرا وفيرا في ذلك، يعني والله أعلم. على المسألة الثانية أو التنبيه الثاني، من الفساد العظيم أن بعض أهل الحق انتبه لهذه المسألة، أن بعض أهل الحق إذا أراد أن يرد الباطل رده بباطل، فيرد البدع ببدع أخرى، يرد البدع ببدع أخرى. يعني أعطيك مثال تقريبي، يعني مثلا أهل السنة والجماعة أو أهل الفقه مثلا لما رأوا أن هناك من يتكلم في الفقه وهو ليس بأهل للكلام في الفقه ماذا فعلوا؟ لا مش مزابة فقط، قالوا لا اجتهاد، وأن الاجتهاد توقف عند الأئمة الأربعة عند هذه القرون، وأننا يجب أن نتبع مذهب من المذاهب فقط. طب هل هذا صواب؟ وهل الذي كانوا يحاربونه صواب؟ لا ما يصحش، يعني فعلوا والله كأن رجل مثلا عنده مثلا محل، فهذا المحل وجد فيه العامل يسرقه، عمل ايه؟ راح قفل المحل، ثم ضير العامل، لا مش عايز يتعب، مش عايز يجاهد، واضح؟ كذلك الأمر لما أتت الصحوة وأرادوا أن يخرجوا عن نير ورقة المذهبية المنحرفة أو الغالية، إذا بين يتهجهون مباشرة إلى فقه الدليل. يا جماعة الخير، هو مفيش حد فيه، هو مفيش حد وسط، مفيش حد وسط يسير وسط، مفيش حد عايز يحارب يا أقصى اليمين يا أقصى الشمال، يا إما غلو يا إما جفو. سبحان رب العظيم. وصاروا يتكلمون، أي حد يتكلم في النوازل إلى غير ذلك، وصار الناس يفتون يعني سلاسل من الفتاوى من معاذ وأقوام، يعني كل همهم في الفتوى ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو كل عملهم في الفتوى، يدخل على النت يبحث عن المسألة، أول إجابة تطلع له هي ليه؟ هي الحق. وأنت ورزقك بقى، يعني هو لو بيلعب القمار مش هيلعب بهذه الطريقة، ده هو بيلعب القمار هيبتدي إيه؟ يركز شوية، وهو مثلا بيلعب الزهرة وبيلعب ذلك، لكن ده يضرب السؤال وأول نتيجة، اللي هي أول نتيجة بتبقى إيه؟ أكثر نتائج فتحا. أول نتيجة أنت تلاقيها بتبقى إيه؟ أول نتيجة بتجي لك على وفق إيه؟ أكثر الراجع يعني. فيفرض بقى الراجع كان واحد أهل بدعة، رجل مثلا واعظ، مش مشكلة، أنت ورزقك. لذلك قل أن تجد أكثر أو أول نتائج الشيخ العثيمين ديت، يعني تجدها مثلا في ايه، في الامور يعني احلام، قل ان تجد مثلا الشيخ الالباني، قل ان تجد مثلا الشيخ ابن باز، وان كان هو ذا اكثرهم ظهورا، يعني الشيخ ابن باز اكثرهم ظهورا في النتائج. فسبحان رب العظيم. فهنا نضرب مثالا من السلف رضي الله عنهم جميعا، ان احمد بن علي او احمد بن رجاء رد على رجل جبري، فالجبري بيقول له ايه، إن الله لم يجبر العباد على المعاصي. أحمد بن رجاء يرد يقول لي، قال بل جبرهم، ويقصد بذلك إيه؟ إثبات القدر. بس اللفظ اللي قاله إيه؟ خطأ. ولو أنت جبرهم لماذا تحاسب؟ يكون هذا إيه؟ ظلم. سبحان رب العظيم. قال بل جبرهم، يريد بذلك إثبات القدر، ووضع كتابا يثبت فيه هذه المقالة. شوف يا رب، ما أشبه الليلة بالبارحة، سخن وقال الكلمة ثم رد إيه؟ أن يثبتها. لكن أيام كان أحمد بن رجاء كان في زمان أحمد بن حنبل، فقيل لأحمد بن حنبل ما قال أحمد رجاء، فقال ويضع كتابا، يعني كمان يضع كتاب، وأنكر عليهم جميعا. فقالوا لأحمد، ها، قال وأمر بهجرانه لأنه وضع هذا الكتاب. ده وضع أمر بهجران أهل السنة، رجل من أهل السنة، خد بالك، لأنه وضع هذا الإيه؟ الكتاب. ثم قيل له فما الجواب؟ قال الجواب إن الله أن قال على أحمد بن قال أحمد بن رجاء أن يستغفر لما قال أن الله جبر عباده، وأن الجواب على ذلك أن يقال يضل من يشاء ويهدي من يشاء. هل جبر العباد؟ تقول لا، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، هذا هو الجواب. لأن هذا هو جواب من؟ رب العالمين سبحانه جل وعلا. وهذا هو الفخر الرازي، يرد على النصارى. شوف تخيل الفخر الرازي يرد على النصارى، هذا لقاء السحاب حقا، يعني الاثنين بيتكلموا بطريقة عجب. أسأل الله تعالى أن يغفر الفخر الرازي وقد تاب في نهاية عمري. شوف يرد عليهم يقول لهم ايه، يقول لهم يرد على دعاوى النصارى بأن المسيح ليس بإله. شوف هيكفرهم، قال بأن فيقول الإله لا يكون جسما ولا متحيزا ولا عرضا. فرد الكفر بالبدع، والكلام الموهم، هذا كلام موهم للكفر وغيره. شوف ربنا سبحانه وتعالى فعلا لما أراد أن يثبت أن النصارى على خطأ وأن أولهية المسيح ليست دولية، قال إيه؟ قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلين الطعام. في إله يأكل الطعام؟ في إله بيجوع؟ طب اللي يخش بيأكل الطعام يحتاج دخول؟ في إله يدخل الخلاء؟ الكلام ده الأطفال الصغار لو كلمتهم الكلام ده هيقولك إيه؟ يستحيل. قيمة الحجة خاصة. ثم قال انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفقون. ثم ضرب لهم مثلا أجلى وأعلى، قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلقته، لماذا تعبدون عيسى؟ لماذا قلتم من عيسى ابن الإله؟ لأنه خلق من أب من غير. طب آدم خلق من لا أب ولا أم، اللي هو أولى بكم. قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ماذا قلتم في حق آدم؟ قلنا خلقه الله بكن. كذلك قولوا في حق من؟ عيسى. مسألة انتهت تماما تماما، سبحان رب العظيم. لكن الناس أبعد ما يكون عن القرآن، أبعد ما يكون عن القرآن، نسأل الله السلام. وهكذا كل من لم يعتصم بالكتاب والسنة لم يسلم من هذه البدعة. في ردك إن تمسكت بالكتاب والسنة لم تسلم من هذه البدعة. لأن الناس أخونا في وقت الرد بيجيلها زي شهوة، إن هو بقى يتكلم بكلام الناس تقول عليه يا ده قمة في الذكاء، قمة في الإتقان. يا أخي ما يعني أي إتقان يعني تصل إليه وترومه أعلى من الوارد في كتاب السنة؟ ليه ما عندكش استغناء بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليه شايف نفسك دايما في هذا النقص؟ لماذا كتاب السنة عندك مش في المكان العظيم؟ يعني ليه كلام مثلا واحد عقلي رد عقلي مثلا من كلام أحد في رد مثلا على الملاحدة وغير ذلك؟ ها ليه الموقف ده بيأثر فيك أكتر من قولي أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ يقول لك ترد على الملحد ازاي؟ تقول له مش شايف ربنا. ها تروح انت ايه ضربه بالألم. ليه تضربه بالألم؟ تقول له شفت الألم، الألم يعني الألم يعني الوجع يعني. ها طب بس حسيت بيه كذلك ونحن نشعر بالله. وانت بقى مبسوط جدا بهذا المشهد وبقى قصص عظيمة وكيف يرد طيب القرآن في القرآن بالنسبة لك ليه ما أثرش فيك؟ هذا التأثير سؤال والله. لماذا لم يؤثر فيك القرآن وآيات القرآن هذا التأثير؟ أخص مش معقول إن واحد كافر إحساسه أعلى من إحساسك. وهو جبار بن مطعم قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها قال فكاد قلبي أن يطيش. ده كان كافر ساعتها. هل تأثره بالقرآن أعلى من تأثيرك أعلى من تأثرك زيد؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يا ترى أنت اتخلقت من عدم ولا انت اللي خلقت نفسك؟ تعال نشوف انت اللي خلقت نفسك. هيقول لي لا. طيب خلاص امال مين اللي خلقك؟ قال لي الطبيعه. قلت له ماشي الطبيعه دي قبل ما تكون طبيعه كانت ايه؟ قال لي كانت عدم. قلت له يعني ايه اللي مش موجود يخلق حاجه موجوده؟ يعني ده في انه عرف في الدنيا ان الحاجه مش موجوده؟ ما هو خلق من غير شيء يعني ايه من عدم؟ عارف ايه العدم؟ مش الفراغ، حتى الفراغ ده وجودي. العدم ده يعني مش هوا، يعني الهوا ده وجود. العدم ده يعني ولا حاجة تماما. ازاي اللي ولا حاجة، ازاي اللي ولا حاجة توجد؟ مش هي اللي توجد، لا دي توجد حاجة. ده ازاي؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون؟ ام عندهم خزائن ربك؟ خلاص الطبيعة هي اللي خلقت. طب مين بقى اللي بيرزق بالولد ويرزق بكذا ويرزق بكذا ويرزق وينزل السماء من السماء ماء ويدبر ويقيم هذا الكون ويسيره على هذه الأنظمة؟ سبحان رب العظيم. انت قلت لي مثلا الكمبيوتر ده او الجهاز الحاسب الالي ده واحد اللي عمله، هتقول لي ايه؟ اقول لك ده هو اوجد نفسه او نفسي او الطبيعه الذي اوجدته. تقول لي يستحيل الطبيعه توجد هذا النظام المتناسق. قلت لي انت لما قلقلت لي القاف كده اقتنعت بكلامك؟ متناسق ايه؟ لما الكون ده كله مش متناسق، الكون ده كله مش متناسق، هذا النظام البيئي المتكامل المتناسق ها بالنسبة لك مش دليل على وجود الله سبحانه وتعالى؟ فعلها بعد ذلك اخواننا يكون راجل يعني هو نفسه في قناة نفسه يعرف الحق لكنه بيماطل. لكن انت مذكر تروح بالألم وتقول له انا لا انت عيسى عندك مخ لان لا ارى مخك الى غير ذلك. ايه والناس متأثرة جدا مثل هذه الامثلة، متأثرة جدا. انا ما عنديش اشكال انك تذكر هذه الامثلة، خد بالك انا لا اعيب على ما ذكرها، لكن الاشكال ايه؟ ان انت يكون عندك دي الادلة اقوى في الدلالة والرجحان واثبات حجتك من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. لا يبقى انت عندك خلل في الاعتقاد. لذلك نقول كما قال السلف لا غناء لمن لم يستغني بالكتاب والسنة، ولا وسع الله على من لم يسعه وما وسع رسول الله وصحابته الكرام. قال ختاما في هذه المقدمات خصائص منهج اهل السنة والجماعة في تقرير العقيدة. تجد في خصائصهم أن مصدرهم واحد كتاب وسنة إجماع سلف. من خصائصهم منهج توقيفي، يعني لا يتحركون إلا بدليل. من خصائصهم تجنب الجدال والخصومات، وهذا سيأتي إن شاء الله في كلام في التعليق على كلام السلف ذلك لما أوسع في المسألة، لكن سيكون في بحث مستقل خاص يعني تجنب الجدال والخصومات. قال أتى رجل لمالك فقال تناظرني؟ قال فإن غلبتني؟ قال اتبعتني؟ قال فإن غلبتك؟ قال اتبعتك؟ قال فإن أتى رجل وغلبنا؟ قال اتبعنا؟ قال ذا بأخي فلن أجعل ديني عرضة للرجال. وأتى رجل لمالك يناظره فقال تناظرني؟ قال لست في شك من ديني، فاذهب فنظر غيري. أنا شايف في ديني عشان أنظرك. نعم؟ إن شاء الله يأتيكم باستفاضة. تمام؟ كذلك اتفاق السلف في مسائل الاعتقاد، مسائل عندهم أيضا أو من خصائص عندهم اتفاق السلف في مسائل الاعتقاد. السلف أخواننا مجمعون على مسائل الاعتقاد، والخلاف فيهم خلاف إيه؟ تطبيقي تفريعي. لذلك من خالفهم في أصل من أصولهم دخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا وهي يا رسول الله؟ قال ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. لذلك أنت ينبغي عليك أن تدرس أصول السلف وأصول المخالفين حتى لا تقع في قول هو منبني على أصل أصول هؤلاء المخالفين. وفي نفس الوقت هناك أقوام يعني واحد مثلا يجي بدعة مثلا خرجت، هي طبعا كانت عايشة أيام فلان الفلاني الميت مش عارف أقول اسمه خلاص بقى قد أفضى إلى ما قدم، اللي هو يقول لك إيه إحنا عايشنا خلاص يوم القيامة مات وإحنا دخلنا الجنة ودخلنا النار، لكن إحنا دلوقتي إيه في حلم. خلاص عايز إيه تاني؟ في السنة هنكلم أكتر من كده أقول إيه؟ تمام هقول له روح كمل نومك، الحلم كمل نومك. طبعا بقى الآيات التي تساعدها على ذلك كثيرة. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، على أساس فلا تستعجلوا ديت جابني أتى أمر الله أنا خلاص أتى. طب حبيبي ولا فلا تستعجلوا، يقول لك لا خلاص احنا خلصنا أتى أمر الله خلاص مش أنت. والله العظيم مش بكذب، النبي عليه الصلاة والسلام خرج بكتابين، كتاب أسماء أهل الجنة أسماء أهل إيه؟ النار. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا إخوانا أصله مبني على إيه؟ ها هو يريد أن يشيع فكر إيه؟ أنا مش سمعت فكر إيه؟ الإرجاء. يعني إيه؟ اعمل اللي أنت عايزه خلاص، مش لازم أنت كده كده في ميت، أنت أصلا مش حي، كده كده ميت، كده كده أنت في الجنة وفي النار خلاص خلصت، أنت أصلا بتعذب الآن أو بتنعم الآن، خلاص اعمل اللي أنت عايزه. شوف هنا كيف ينشر هذا الفكر سبحان رب العظيم. طبعا بقى اي حد هيوز اي حاجه من الكتاب والسنه هيحملها على اي محمل وخلاص. رجل ايضا هالك اصلا يروح بلاد عبيد منه، شوف التعليقات الناس عليه، احنا ما فهمنا الدين الصحيح الا بعد ما سمعنا للدكتور فلان الفلاني، الا ما سمعنا اخوانا. هو الراجل ده بيفهم اصلا؟ سبحان رب العظيم، بيقول كلام عجيب جدا في القران والسنه والله. واخر يخرج علينا بكلام يعني اتفه من التفاهه، وناس تسمع له يقول لك ايه الفرق بين الصوم والصيام؟ يا ابني لو تلقى الفرق ممكن تموت. انا لقيت واحد، انا ايه اللي خلاني اسمع الراجل ده؟ لقيت واحد بيقول لي شيخنا قول لي بقى، مش انت الشيخ بقى ومش عارف ايه؟ قلت له قول حبيبي. قال لي ما الفرق بين الصوم والصيام؟ يعمل لي كده الصيام. قلت له مفيش فرق. قال شفت؟ اتعلمه بقى، اتعلمه بقى. سبحان الملك. وقال كلام تافه. قلت له حبيبي انت سمعت الكلام ده منين طيب؟ قال لي فلان فلان. طبعا فلان فلان ده معرفش مين ده. فدخلت ده اقل حاجه الفرق بين الصوم والصيام، اقل حاجه والله، قمه في التفاهه والعجب. ازاي في ناس تسمع هذا الكلام؟ ومش تسمع بس، دي مقتنعه وحب هذا الامر. سبحان رب العظيم. وشوف والله بيقرأ الآية غلط، والله بيقرأ الآية غلط. فإن لله وإنا إليه راجعون، لو بيقرأ الآية غلط قراءة تحيل المعنى. اليوم تجزون عذاب الإيه؟ الهون، الهون، قراءة كده الهون. الهون من الذل، الهون من الإيه؟ من التيسير. شوف يعني غير المعنى تماما، يعني اليوم يا أيها الكفار تجزون عذاب الإيه؟ تيسير. سبحان رب العظيم. وشغال وناس بتسمعوا، وانتم متشددين هتفضلوا لحد امتى يا سلفيين بهذا الفكر العقيم؟ شوف انت قاعدين بتضحكوا وفي ناس شايفانا احنا متشددين. وده الفكر الاسلامي الجديد التحديث الجديد للدين الاسلامي. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف علينا خيرا منها. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. المرة القادمة نشرح في مباحث العقيدة أو أصول مباحث العقيدة هذا ورد العلم إليه أسلم. فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.